أعزكم الله فضيلة الشيخ، إذا أراد أن يمر يده للمسح هل يفرج بين أصابعه أم يجمعهما أثابكم الله؟ السنة في المسح أنه يفرق بين الأصابع، قول طائفة من العلماء، وفي حديث وهو حديث الخطوط، خط خطوطا على خفه، وسيأتينا إن شاء الله بإذن الله بيان هذه المسألة. في السنة أن يكون مفرقا، وقال بعض العلماء إنه يعم ظاهر الخف بالمسح، لأن المسح حل محل الأصل وهو غسل الرجلين، فحينئذ يعم الظاهر بالمسح، ولكن يجاب عن هذا بأن الظاهر هو الاكتفاء بالمسح لأغلب الخف، بدليل أن الباطن لا يجب مسحه، فدل على أنه على التخفيف أبلغ منه من التعميم، والله تعالى أعلم.